يلي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة الكسوف، وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات، وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فركع 5 ركعات وسجد 2، وفعل في الثانية مثل ذلك. هذه روايات جاءت عن عدد من الصحابة، بعضهم قال 3 ركوعات وبعضهم 4 8 ركوعات في الركعتين، حديث أبي فيه 5 ركوعات في كل ركعة تكون 10 ركوعات، وهذه الروايات من الناس من أخذ بها وقال إنه يجوز مثل ما قالوا في زاد المستقبع، وإن صلى 3 يعني صلى 6 ركوعات أو 8 أو 10 جاز، قالوا جاز أخذ من هذه الروايات، وهي يعني مختلف في هذه الروايات، فكثير من أئمة العديد يقولون هذه الروايات يعني حكموا عليها بالشذوذ، ويؤكد هذا من يقول إن الكسوف لم يحدث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة إلا مرة واحدة، فيمتنع أن يكون صلى 2 ركوعات وصلى 3 وصلى 4 وصلى 5، مرة واحدة إذا ما في. فالمعول عليه حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس في الصحيحين، وهما متطابقان أنه صلى الله عليه وسلم لم يركع في كل ركعة إلا 2، وهذا هو الصحيح والمعتمد، والله أعلم الصواب. نعم. عن جميع الروايات الشاذة أحسن الله إليكم، هكذا يقول أهل الشأن. نعم أحسن الله إليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. في هذا أن الريح يخاف منها، أنت تدري، لأنها تأتي بالرحمة، الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، جاء في الحديث: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالريح تأتي بالرحمة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تسوق السحاب وتلقح السحاب وتأتي بالعذاب، كما جرى لقومي، كما جرى لعاد. ذكره الله: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. ففي هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا يعني هبت ريح، يظهر ريح يعني عاصفة شديدة، مريح رخاء لا، إذا جاءت رخاء لكنها تأتي عاصفة شديدة، جزع على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. وفي الحديث الآخر: لا تسب الريح ولكن قول: اللهم إن أسألك من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أمرت به. فإذا جاءت رياح عاصفة وشديدة مثل ما يسمونه بالإعصار، كان ينبغي المسلم أن يتوجه إلى ربه ويسأل. ينبغي للإنسان ألا يكون غافلا ويقابل يعني هذه الظواهر الكونية، يقابلها بعدم الاكتراث، أو أنها مثلا يعني أشياء طبيعية. لكن بعض الأشياء الطبيعية كلنا نخاف منها، الإعصارات والطوفان خافون منها، لكن أهل الإيمان يتوجهون إلى الله ويسألون ويتضرعون إليه، وأهل الكفر والغفلة ليس لهم إلا القلق والذعر والهلع، لأنهم ليس عندهم الإيمان الذي يجعلهم يوجب لهم التوجه إلى المتصرف في هذا الوجود. الكفار ما عندهم يعني غالب من هذا الاعتقاد، فما عندهم إلا الصراخ والصياح. نعم. صلى الله عليكم. وعنه رضي الله عنه أنه أعد الحديث السابق، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جث النبي، ما هبت ريح قط نعم إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني. ايش قالوا على التصحيح؟ ضعفوا، أحسن الله إليك، ضعفوا الحديث هذا. إيه الله أعلم، لكن في الجملة وعنه رضي الله عنه أنه صلى في الله. ذكر المصنف هذا كأنه إشارة إلى مسألة هل يصلى للريح الشديدة، هذه مسألة وذكرها الفقهاء. الحنابلة يقول لا يصلى إلا للزلزال، يعني لا يصلى لغير شيء من الآيات غير الكسوف إلا للزلزال، وآخر يقول يصلي لكل الآيات كما جاء عن ابن عباس أنه وغيره صلى، وقال هكذا صلاة الآيات. والصلاة فيها لجأ إلى الله وفزع إليه، إذا حدث زلزلة ولا ريح واستمرت ريح شديدة، إعصار من الإعصارات التي نسمع عنها والحمد لله على العافية، إعصارات إذا تستمر، أما إعصار يعني أو ريح شديد تهب وبسرعة ما تتوقف ولله الحمد، هذا شيء آخر. لكن الإعصار يستمر بما يذكرونه مما نسمع عنه وتسمعون، يستمر أيام ويصاحبه يعني أمطار غزيرة مدمرة. هذه آية، أفلا يصلى لها لجأ إلى الله طلبا لكشف الشدة. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي رضي الله عنه مثله دون آخره. نعم. بعد هذا هو عمدة من استثنى الزلزلة، اعتمدوا على أثر ابن عباس وعلي. نعم. باب صلاة الاستسقاء. إلى هنا حسبك. لكن صلى الله عليك الآيات، يعني حتى وإن كانت مدتها الأعاصير هذه قليلة أو حتى يعني إيه لكن مثل كسوف، لو كانت كسوف يسير وتجلى. بس الزلزلة معروف أن الزلزلة ما تستمر، يعني والله ما ندري، هم يقولون إذا استمرت عمل زلزلت وسكنت والحمد لله. والله ما أدري، أحيانا يصير زلزال شديد ويستمر مثل ما جرى في المنطقة الغربية شمال المدينة، شيء اسمه منطقة استمر فيها شيء من الزلزال، زلزال لكنها ليست بالعنيفة، وطاولت أيام أيام هم يحسون بالحركة. نعم. وأخريت مناطق، شو اسم المنطقة؟ العيصة ولا هي؟ نعم. هذا العموم يعني. لا تقول. إنما يخوف الله بما عباده. بعد محمد. الله المستعان. نعم. اقرا